لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نتناول اليوم جزءا من مقدمة الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وهو أبو التفاسير السلفية السنية، حول حاجة التدبر إلى التفسير، وأنه يستحيل أن يتكلم أحد، أن يؤمر أحد بتدبر القرآن من غير أن يعلم تأويله وتفسيره. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. قال أبو جعفر: قد قلنا في الدلالة على أن القرآن كله عربي، وأنه نزل بألسن بعض العرب دون ألسن بعضها. أما المقدمة الأولى وهو أن القرآن كله عربي، فهذا لأن الله بين ذلك فقال بلسان عربي مبين، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فأما ما يذكره بعض السلف من المفسرين في بعض الكلمات هي كذا بلسان الحبشة، هي كذا بالرومية، هي كذا بالفارسية أو بالنبطية، فالصواب من ذلك بلا شك أن هذا من الألفاظ التي اشتركت فيها اللغتان بنفس المعنى، فلذلك جاز استعمالها حتى ولو كانت قد عربتها العرب إلى لسانها من لغة أخرى، لكن طالما تكلمت به العرب قبل نزول القرآن فقد صارت هذه الألفاظ من اللغة العربية، وإن كان لا يدرى أي اللغتين أخذها من الآخر في ذلك الزمن البعيد قبل نزول الوحي. أما في زماننا فلا شك أن هناك بعض الألفاظ أخذت من اللغات الأجنبية قررتها المجامع بعد انتشارها، المجامع اللغوية، لكن هذا لم يكن موجودا قبل ذلك. والذي لا شك فيه أن الألفاظ التي وردت في القرآن فلا بد أن تكون كلها عربية إلا الأسماء الأعجمية، فإن الأسماء يجب، الأعلام يجب أن تنقل كما هي في جميع اللغات. فمثلا يعني رجل اسمه جورج مثلا، مش هنجيب معناه ونقول اسمه بمعناه في اللغة بتاعتهم، ده لو كان له معنى معلوم عندهم، لأنه ممكن يكون متخذ من لغة أخرى من لاتينية أو نحو ذلك. وكذلك كل الأسماء، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، هو ممكن يكون لها معاني يعني في لغتها. الرجل الذي يكون له عقب، أو الذي هو عقب لأبيه وجده، محتمل يعقوب مثلا، ونحن لن نذكر ذلك في اسمه، وإنما نذكر الاسم العلم، إسماعيل الذي سمع كلام الله مثلا. نحن لا نقول بدل إسماعيل السميع لكلام الله، وإنما نقول إسماعيل. وكذا إسرائيل الذي يعني عبد الله ليلا، أو الذي سار إلى الله عز وجل مثلا. لا نقول هذا، بل نجعل هذه الألفاظ الأسماء الأعلام كما هي، كما هو في جميع اللغات. يجي ترجم ياسر يترجمها عنده ويقول ياسر قال مثلا، مش هيقول من اليسر مثلا يترجمها لإيزي مثلا وبعدين يقول الاسم ده كده، لا، بيقولوا الأعلام زي ما هي. أما باقي الألفاظ غير الأسماء الأعلام العجمية فلا شك أنها كلها عربية. وأما أن القرآن نزل بألسن بعض العرب دون كلها، فعلى الأقل في، لأن القراءات لم تستوعب القراءات السبع، أقصد الأحرف السبع، لم تستوعب لسان العربي كله، وإنما بلسان بعض العرب دون ألسن بعض. ورجحوا الصحابة رضي الله عنهم، رجحوا الكتابة بلسان قريش. قال: وأن قراءة المسلمين اليوم ومصاحفهم التي هي بين أظهرهم ببعض الألسن التي نزل بها القرآن دون جميعها. نعم، وذلك لأن اتفاق الصحابة على كتابة المصحف بطريقة واحدة. إن أمكن أن تتضمن طريقة الرسم عددا من القراءات رسموها بهذه الطريقة مثل تبينوا وتثبتوا، وبعض ذلك كان بتعدد الرسم في المصاحف الستة، وما هو على الغيب بضنين، دي في مصاحف أهل الشام، وما هو على الغيب بضنين لمصاحف أهل العراق وأهل مكة. الغرض المقصود أن المصاحف كتبت بطريقة تحتمل عددا من القراءات، وبعضها خرج عنها، عن القراء، عن الأحرف التي نزلت، لأن ابن مسعود قال: غلوا مصاحفكم، فقد كان المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه وأمر بحرق غيره يختلف عن مصحف ابن مسعود. وهناك أشياء نجزم أن القرآن نزل بها في وقت من الأوقات ولا يجوز القراءة بها الآن لمخالفتها رسم المصحف، ولأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والتواتر أصله تواتر الرسم مع صحة الإسناد بالقراءات الموافقة للغة العربية. قال: وقلنا في البيان عما يحويه القرآن من النور والبرهان والحكمة والتبيان التي أودعها الله إياه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده ومحكمه ومتشابهه ولطائف حكمه ما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه. ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله، هو العنوان الذي ذكره في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن. قال الله جل ذكره: وتقدست أسماؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بعض أهل العلم يقول: أنزلنا إليك الذكر الذي هو القرآن لتبين لهم ما نزل إليهم، إما قبل ذلك من الكتب، أو لتبين لهم بكلامك وبالحكمة التي أوتيتها ما نزل إليهم. يعني أنزل الله الكتاب الذكر، وأنت وظيفتك أن تبين لهم ما أنزل إليهم. وأمر بالتفكر في ذلك. ووجه آخر: وأنزلنا إليك الذكرى أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي من القرآن ولعلهم يتفكرون. ورغم صحة معنى هذا الكلام إلا أن تفسير عامة السلف في هذه الآية ليس على ذلك. المعنى صحيح نعم، لكن ليست الآية كذلك، وإن كان متضمن الكلام الأول: أنزلنا إليك القرآن الذكرى القرآن لتبين أنت لهم ما نزل إليهم، هو نفس معنى الكلام المذكور أن الذكر هو السنة لتبين لهم ما نزل إليهم من القرآن، ولكن لفظ الذكر إذا نزل يعني إذا ذكر في القرآن فالمقصود به في المقام الأول والاستعمال الأغلب القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. لا شك أن الذكر الذي يعني الاستعمال الأغلب له في القرآن هو القرآن، وقوله وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا يبين أن القرآن يتضمن بيان ما اختلف فيه البشر من العقائد والعبادات والأعمال والأخلاق وأحوال القلوب، وبين المسلمين وأهل الكتاب، وبين المسلمين بعضهم بعضا، فكل ذلك مما فيه البيان في القرآن أنزله الله للبيان. لذا الذين ينكرون أن يكون القرآن دالا على العقائد أو على الأحكام أو على أحوال القلوب فهو من أضل خلق الله. ولذا من أعرضوا عن القرآن في هذه الثلاثة يعني لجأوا إلى علم الكلام بدلا من القرآن في العقائد، ولجأوا إلى التقليد للمذاهب في الأحكام، ولجأوا إلى مراتب أو مقامات المتصوفة في أحوال القلوب، وكل ذلك بعيدا عن بيان القرآن، فقد جعلوا القرآن لغير ما أنزل إليه، لأن القرآن ما أنزل إلا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. هو ابن جرير بيحتج بهذه الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للناس معاني القرآن، ثم يذكر بعد ذلك ما المقصود بهذا. وقال أيضا سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي لا تحتمل إلا وجها واحدا، هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وهذه الآيات هي التي يرد إليها المتشابه. وأخر متشابهات آيات تحتمل وجوها في تأويلها وتفسيرها. نلحظ أن هذه الآيات الكريمة جعلت من القرآن ما هو محكم ومن القرآن ما هو متشابه، ولذلك تفسيرها الصحيح ما ذكرنا، أن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، وأن المتشابه ما يحتمل وجها. وقد ذكر سبحانه وتعالى في مواضع أخرى من القرآن أن القرآن كله محكم وأنه كله متشابه. قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذا معناه الإحكام، أن كله محكم، أنه لا يختلف ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما أن القرآن كله متشابه فقد قال سبحانه وتعالى: قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالكتاب كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا لا يختلف، فهو بمعنى المحكم في الموضع الآخر. فهذه الألفاظ لها معان تستعمل فيها في مواضع، يعني كل منها في موضع يختلف عن الموضع الآخر. فسورة آل عمران معنى التشابه فيها احتمال عدة معان، وأما سورة الزمر فمعنى التشابه فيها توافق آيات القرآن بعضها مع بعض لا تختلف ولا تتناقض. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كالنصارى الذين اتبعوا ما تشابه منه في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وغيرها من الآيات التي فيها أن الله يتكلم بصيغة الجمع. ومعلوم عند العرب أن ضمير المتكلمين إما أن يستعمل بمعنى جمع من الناس يعبر عنهم أحدهم، أو الواحد المعظم لنفسه. فلما احتمل اللفظ عند العرب ذلك زعموا أن معنى أن الله تكلم بصيغة الجمع أنه ثلاثة: تعالى الله عن قريب علوا كبيرا. ومن رد المتشابه من هذا إلى المحكم من نحو قوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، استقام الأمر عنده وعلم المعنى المقصود من ذلك. وكذلك تتبع هؤلاء للمتشابه نحو قوله عز وجل: إن الله يبشرك بكلمة منه، فقالوا: كلام الله غير مخلوق، فعيسى غير مخلوق، وهذا من أبطل الباطل. تركوا المحكم نحو قوله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فدل ذلك على أن عيسى كلمة الله، إن الله يبشرك بكلمة منه، أنه يكون بكلمة من الله، يكون بكن وليس أن عيسى هو كن. فهذا من المتشابه يرد إلى المحكم فأتسق الكتاب كله. وكذلك وروح منه، فزعموا أن ذلك لأن عيسى وكذا الروح القدس، عيسى مولود والروح القدس منبثق من الآب، زعموا أن هذا يدل على ذلك، وهذا كفر. وإنما روح منه أي روح من عنده، هو الذي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا قسم، وكل أهل الكفر يقعون في ذلك. ثم أهل البدع يأخذون من القرآن ما اشتبه عليهم، وهو لم يشتبه على أهل العلم، لأنهم ردوا المتشابه على المحكم. فقال المعتزلة مثلا في قوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن هذا دليل على أن العباد يفعلون بمشيئتهم دون مشيئة الله. أخذوا حقا تضمنته الآية ولم تذكر دون مشيئة الله فضلوا. فأخذ أهل الحق من أهل السنة رد من الحق الذي قالوه في الآية، رد المتشابه المحكم نحو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما الجبرية فأخذوا نحو قوله من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وزعموا أنه يدل على أن البشر لا إرادة لهم. الله ذكر مشيئته ولم يذكر أن البشر ليست لهم إرادة، وإنما ذكر سبحانه وتعالى ذلك في موضع آخر. فجمع أهل السنة بين النصوص رد المتشابه إلى المحكم، فرد هذه الآية من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم إلى نحو قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هناك مشيئة للعباد ومشيئة لله عز وجل، ومشيئة الله فوق مشيئة العباد، فاتسق الكتاب كله. وهكذا فأهل السنة وأهل العلم يتبعون المحكم ويردون المتشابه إليه، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أن يفتنوا الناس عن الحق ويصرفوهم عنه، وابتغاء تأويله، هنا ابتغاء ادعاء العلم بالغيبيات التي لا يعلمها إلا الله، وذلك أنهم يتكلمون في الصفات ونحوها من توحيد الله عز وجل بالباطل ليفتنوا الناس عن الحق، ويزعموا أن هذا الذي قالوه هو معنى الكلام أو ما يقول إليه، أي حقيقة الأمر حقيقة الكلام. قال الله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا النوع من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو بمعنى ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني، إن كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به، فمتى يقع ذلك لا يعلمه إلا الله. قال الله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله أي يوم يقع ما أخبر الله به، لأن تأويل الخبر وقوع المخبر به. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا وقت وقوع ما أخبر الله به في الرؤيا، مش بمعنى تفسير الرؤيا، وإنما كان تفسيرها أن أباه وأمه وإخوته سوف يسردون له، ولكن ليس هذا هو عندما علم تأويلها أي تفسيرها، لم يكن ذلك وقت تأويلها الذي هو وقوع المخبر به فيها، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هما بيسألوا عن تأويل الرؤية، الصاحبيه في السجن نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فأخبرهم بأنه سوف ينبئهم بتفسيره ولسه ما حصلش. لما وقع أن نجا أحدهما فهذا وقوع المخبر به. إذن كلمة التأويل بتطلق على التفسير، وتطلق على ما يقول إليه الكلام أي وقوع المخبر به، وفعل المأمور به إن كان الكلام أمرا، أو جواب الاستفهام إن كان استفهاما. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أتأول القرآن. فتأويل القرآن مش تفسيره، لكن فعل المأمور به. فالآية هنا: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم وقت وقوع القيامة وكيفية أسماء الله وصفاته وحقيقة ما في الجنة وما في النار من الغيبيات لا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤمنون بالمحكم ويردون المتشابه إليه، فيتسق الكتاب كله، ويعلمون أن من المتشابه ما لا يعلم حقيقته ووقت وقوعه وكيفية الغيبيات فيه إلا الله، فردوا ذلك إلى عالمه ولم يطلبوا علم ذلك لأنه محجوب عن الناس. لا يقولون مثلا: الآيات التي فيها الحروف المقطعة تدل على وقت قيام الساعة، هذا كلام باطل. استعمال حساب الجمل ويقول الحروف دي نجمعها يبقى عمر الأمة 400 سنة، 500 سنة، 1400 سنة، أو 1350 سنة. كل ذلك قاله بعض من انتسب إلى العلم وهو جاهل بذلك، فزعم أن انتهاء الأمة يكون في 1400 أو 1300. كل ذلك اتقال قبل ما يقع، وهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. لا ندري متى تقوم الساعة، وهذه الأمة هي آخر الأمم، فانتهاؤها وقت قيام الساعة. قال ابن جرير: فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. دي الآية الأولى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره وواجبه وندبه وإرشاده وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما أشبه ذلك من أحكام آية. يعني احنا ربنا قال: أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، وهناك أمور مندوبة، وهناك إرشاد، وكذا النهي، والحقوق والحدود، حقوق الله وحدود الله، والموارير الفرائض، ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض، هذا له النصف، وهذا له الثلث، وهذا له الربع. كل هذا ما أشبه ذلك من أحكام آية التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمتي، قال لهم كيف تصلون، صلوا كما رأيتني أصلي، خذوا كيف تحجون، خذوا عني مناسككم. بين لهم من أحكام الصيام ما لا يعرف إلا من جهة بيانه صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويل. قال لهم الزكاة حددها كذا، في كل 20 مثقال نصف مثقال أو نصف دينار، وفي كل 5 أواقٍ الصدقة، زكاة صدقة الفضة اللي هي 200 درهم من الفضة، وفي كل 105 دراهم. بين صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم وما أشبه ذلك، فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدودها ولا يعرف أحد من تأويلها إلا الخبر بأشراطها لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه. وبذلك أنزل ربنا محكم كتابه فقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا من ذلك لم يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته، كالذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: إذا ذكر الدجال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج بعدي الله خليفتي عليكم، وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير السنين والأيام، وأن الله جل ثناؤه إنما عرفه مجيئه بأشراطه ووقته بأدلته. هذان نوعان: نوع يعلم تأويله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سبيل لتأويله إلا بذلك، والنوع الثاني لا يعلم تأويله إلا لا يعلم تأويله إلا الله، وهذا مثال الغيبيات. وزدنا على ما قاله كيفية الغيبيات كيفية صفات الله عز وجل، فالكيف مجهول، وكيفية ما في الجنة وما في النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن هذه الأشياء ليست كما يعلمه الناس عن فاكهة الدنيا ونساء الدنيا ونحو ذلك، حتى ولو بالوصف، الحقيقة إنما يعلمها الله عز وجل ثم يعلمهم بما شاء منها يوم القيامة. قال: وأن منه، ده النوع الثالث في التأويل، وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها، الأسماء غير المشتركة، الأسماء التي لها معنى واضح، أما الأسماء المشتركة لها معان يبقى لابد من بيان هذا المشترك. الأسماء المشتركة لا تكون دالة على واحد منها إلا بدليل من الخارج. عارفين الأسماء أنواع، أسماء مشتركة، لفظ يدل على معاني متعددة ولكن لفظ واحد ولا علاقة بين بعضها البعض، زي كلمة العين اسم بلد، عين الإنسان، عين الماء، العين الذي بمعنى الذهب، مدينة اسمها العين، بلد اسمها العين، دي كلها لا علاقة بين بعضها البعض، وقد تكون بعضها ضد بعض، زي القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر ونحو ذلك. هذه الأسماء المشتركة، عشان أقول ده المعنى المقصود يبقى لازم دليل. والأسماء المترادفة أي التي هي مختلفة المعاني، الألفاظ تدل على معنى واحد، زي ليث، أسد، قسورة، كلها تدل على ذلك الحيوان المعروف، ولكن الكلمات نفسها مختلفة. الأسماء المتباينة، ألفاظ مختلفة عن بعضها ومعاني مختلفة، كلمة أرض، كلمة سماء، كلمة بر، كلمة بحر، مش شبه بعضهم في اللفظ ولا في المعاني. أما الأسماء المتواطئة فهي أسماء مشتركة في اللفظ لكن تدل على معاني بينها رابط وتفاوت، زي معنى الزرقة، لو قلت السماء زرقاء والثوب أزرق والسيارة زرقاء، طيب الزرقة دي في معنى موجود في الذهن بنفهم منه معنى الزرقة، عشان لو قلت لك بعد كده أنا اشتريت مثلا أو دهنت البيت أزرق أو بيضة هتفهم أنت معنى وإن كنت ما شفتوش، لكن كيفية الأوضة غير العربية، غير البحر، غير السماء، لكن أنت فهمت معنى متواطئ. الكيفيات الأعيان متفاوتة ومختلفة ولكن في معنى مشترك في الذهن ولا يلزم منه التساوي. فبيقول هو هنا إن الأسماء المشتركة مش هي دي اللي أنا قصدي عليها، في إن ذي علم باللسان يعرفها. قال يعني معرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم من العرب أو من يعلم لسانهم، لو سمع ثاليا يتلو وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا. يعني لو قلنا الشرك إفساد، الكفر إفساد، الظلم إفساد، هذه المعاني التي يعرفها من يعرف الشريعة والمقاصد من كلام الله عز وجل في ذلك. قال وإن جاهل المعاني، يعني اللي باللسان العربي هيعرف إن الفساد حاجة وحشة، ما لا ينبغي فعله وينبغي تركه ليه وجود مضرة، وإن جاهل المعاني التي جعلها الله إفسادا والمعاني التي جعلها الله إصلاحا، فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن من تأويل القرآن هو ما وصفت من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها التي خص الله بعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم. هيقول الصلاة معناها في اللغة معروف أنها الدعاء، لكن الصلاة اللي هي قيام وركوع وسجود وقراءة وكذا بيانها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يدرك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. وبمثل ما قلنا من ذلك روي الخبر عن ابن عباس ذكر سنده عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته اللي هو بيان الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية العبادات والأحكام والحلال والحرام، وبين ده معنى القرآن، يبقى ما حدش يعذر بالجهالة في الإثم. ده مش معناه انه يكفر. وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. قال أبو جعفر: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهلته، رابع بالنسبة للي هو قاله يعني، معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به. وهذا نعم معنى صحيح، لأن الجهل بذلك إثم يعاقب صاحبه. كل الواجبات من العقائد والأعمال، العبادات والمعاملات والأخلاق وأحوال القلوب، كل هذا مما لا يعذر أحد بالجهل به. قال: وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في إسناده نظر، إسناده ضعيف طبعا، فذكر السند فيه الكلبي وفيه أبي صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، عن عبد الله ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 4 أحرف، حلال وحرام لا يعذر أحد من الجهلة به، وتفسير تفسره العرب وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، ومن ادعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب. تنبيه أخير على أن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ليس أنه ألفاظ لا تفهم، ولكن لا يعرف كيفيتها. هناك فرق بين الفهم لمعاني الكلام وبين الكيفية أو وقت الوقوع أو زمن قيام الساعة ونحو ذلك. لكن احنا فاهمين عن ايه يوم القيامة، الناس هتقوم، بس متى لا نعرف، لا نعرف ذلك. لكن كذلك أسماء الله السميع البصير العليم القدير، فاهمين معاني لكن لا نعلم كيفية ذلك، لا يعلم ذلك إلا الله. فاهمين يعني إيه فاكهة ولحم طير وحور عين، فاهمين المعاني، لكن هم إزاي مختلف لا ندري. هذا الجزء الذي ذكره أولا، وأذكر بعد ذلك الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن دون التفسير بالرأي. الحض النهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي، نذكرها المحاضرة القادمة. طبعا ده كل ده مقدمة اللي هو قالها علشان يبين ان التأويل، معرفة ان التدبر لا يمكن ان يكون بدون معرفة هذه الوجوه. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم.